يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث الجامع الصحيح للإمام مسلم، قال: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في جامعه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أو يعني قال: يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: وفق. ثم قال: لقد وفق، أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد يعني الأعرابي قوله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل رحمك، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: إن تمسك به. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من روايات متعددة، وهو من مسند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وأبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد ابن كليب الأنصاري. أبو أيوب من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في ضيافته، شهد بدرا والمشاهد كلها، ومات 50 من الهجرة. وقد روى له أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من حديث محمد بن عبد الله بن نمير، وساقه من حديث محمد بن حاتم، ومن حديث عبد الرحمن بن بشر، ومن حديث يحيى بن يحيى التميمي، ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة، يعني رواه عن 5 من شيوخه. وهذا الحديث مداره على موسى بن طلحة، حيث رواه عدد من الرواة عن موسى بن طلحة. ففي السند الأول للرواية محمد بن عبد الله بن نمير رواه عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة. وفي السند الثاني رواه الإمام شعبة بن الحجاج قال عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، وهذا مما استدركه أهل العلم على شعبة ووهموه فيه ونسبوه إلى الخطأ، فإن محمد بن عثمان هو عمرو بن عثمان الذي ذكر في الرواية السابقة، إلا أن ما جد في هذا الإسناد أن الإمام شعبة رواه عن عمرو بن عثمان وعن أبيه، يعني أبي عمرو بن عثمان وهو عثمان ابن عبد الله بن موهب، وقرن الرواية بينهما، بين كل من عمرو بن عثمان وعثمان ابن عبد الله بن موهب. وهنا تلتقي رواية محمد بن عبد الله بن نمير برواية محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر. وأما الرواية الأخرى وهي رواية يحيى بن يحيى التميمي ورواية أبي بكر بن أبي شيبة، فإن مدارها على أبي إسحاق السبيعي الذي روى الحديث عن موسى بن طلحة. فرأينا أن موسى بن طلحة هو الذي عليه مدار الحديث، رواه عن موسى بن طلحة أبو إسحاق السبيعي وعثمان بن عبد الله بن موهب وعمر بن عثمان. هذا ما يتعلق بالروايات. والإمام مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث من هذه الطرق المختلفة إنما أراد أن يبين أن هذا الحديث مشهور من رواية موسى بن طلحة. وأما الرواة الذين رووا هذا الحديث، ففي السند الأول قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أما محمد بن عبد الله بن نمير فهو الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي، قال فيه الحافظ بن حجر: ثقة حافظ فاضل، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. ومثل هذا يصنف في المرتبة الثانية من مراتب التعديل، حيث إن المرتبة الأولى للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويكون محمد بن عبد الله بن نمير في أعلى مراتب التعديل بالنسبة لمن دون الصحابة رضوان الله عليهم. وأما أبوه فعبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام، وهذه كنيته، نسب إلى أرض الكوفة فقيل الكوفي، قال فيه الحافظ بن حجر يعني من كتابه التقريب: ثقة، قال صاحب حديث من أهل السنة. وهذه كلها من أوصاف التعديل. أما كونه ثقة فيعني أنه عدل ضابط تام الضبط، وأما كونه من أهل السنة فيعني أنه لم يتلبس ببدعة. وأما قوله صاحب حديث فالمراد به أن له تأليفا وتصنيفا في الحديث، وكونه من كبار التاسعة يعني من الطبقة التاسعة التي هي طبقة صغار أتباع التابعين، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. وأما عمرو بن عثمان الذي روى عنه عبد الله بن نمير فهو عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن موهب التيمي مولاهم، أبو سعيد الكوفي، قال ثقة، من الطبقة السادسة وهي طبقة أتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين. قال وسماه شعبة محمد كما جاء في هذه الرواية التي مرت بنا، وهي عقب رواية محمد بن عبد الله بن نمير، سماه شعبة محمدا ووهم في ذلك. والإمام مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث من طريق شعبة ذكر أن اسمه محمد، ولم ينبه إلى هذا الأمر الذي وقع فيه شعبته رحمه الله. قال وسماه شعبة محمد، وقد أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، فهو من رجال الإمام مسلم رحمه الله. وأما موسى بن طلحة الذي عليه مدار هذا الحديث فهو ابن طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة. موسى بن طلحة، قال التيمي: أبو عيسى أو أبو محمد، يعني له أكثر من كنية، المدني نزيل الكوفة. ولو تتبعنا هذا الإسناد لرأينا أن رواته تسلسلوا السكنى في الكوفة فهو مسلسل بالكوفيين. قال: ثقة جليل من الطبقة الثانية التي هي طبقة كبار التابعين. ويقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني وعلى ذلك تكون له رؤية. مات سنة 70 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وأما مسند الحديث فقد مر بنا أنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ هنا أن هذا الإسناد الذي صدر به الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث رواته كلهم من الثقات. وهذا يذكرنا بما أشار إليه الإمام مسلم من أنه صار في تأليف هذا الكتاب أنه يعمد إلى الأسانيد التي هي أكثر ثقة وضبطا وحفظا فيصدر بها الباب، وهذا واضح في هذا الإسناد. وأما السند الثاني وهو الذي رواه الإمام مسلم بقوله قال: وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد فيه شيخان للإمام مسلم، ومسلم قرن بين روايتيهما. والقرن كما هو معلوم عند علماء الحديث يريدونه إما لاختصار السند كما هو الحال هنا، أو أنهم يريدونه لتعضيد الرواية، وذلك عندما يكون أحد الراويين فيه شيء من الضعف فيتبعونه ويقرنونه براو ثقة يدفع ويعضد ويزيل يعني مظنة التهمة ومظنة الخطأ، ويتبين أن هذا الراوي وإن أثر أو عثر عليه في خطأ إلا أنه في هذه الرواية كانت صحيح الرواية لم يخطئ فيها. ويتضح لنا هذا من خلال معرفة هؤلاء الرواة. فشيخ الإمام مسلم محمد بن حاتم هو ابن بزيع أبو بكر البصري، قال نزيل بغداد، قال ثقة من الطبقة 11، مات سنة 49، وقد روى له الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي. وأما عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم الفيدي أبو محمد النيسابوري قال إنه ثقة من 10. فتبين لنا من خلال معرفة هذين الراويين أن الإمام مسلم إنما قصد من هذا القرن الاختصار في الرواية، فبدلا من أن يسوق الحديث مرتين، أو بدلا من أن يقول حدثنا محمد بن حاتم ثم يحول الإسناد ويقول حاء، قرن بين الراويين. وأما شيخهما يعني شيخ محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر فهو بهز، هكذا جاء اسمه مبهما، وبهز سبق أن درسنا حديثه، وهو بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، فهو إذن يعني ممن وثق أيضا وبلغ المرتبة الثانية في التوثيق، مات بعد 200 وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وبهز يروي هذا الحديث عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يعني سفيان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. ونلاحظ أن هذا الحديث أيضا مسلسل بالبصريين. يقول شعبة حدثنا محمد بن عثمان، وقد عرفنا أن أهل العلم وهموا شعبة في ذلك، والصواب أنه عمرو بن عثمان، ثم اتحد السند بين الإسنادين والروايتين، حيث روي عن موسى بن طلحة، لكن زاد في هذا الإسناد عثمان ابن عبد الله ابن موهب. وعثمان ابن عبد الله ابن موهب التيمي مولاهم قال هو المدني الأعرج، وقد ينسب إلى جده، فهو ثقة من الطبقة الرابعة. وهذا أيضا يؤكد لنا أن القرن الذي جرى في هذا الإسناد ما بين عمرو بن عثمان وبين أبيه إنما هو أيضا من باب الاختصار. هذا ما يتعلق بالحديث الثاني وبالسند الثاني، أو إن صح أن نقول بالسند الثاني والثالث. وأما السند الرابع فهو من رواية يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص، ثم حول الإمام مسلم الإسناد قال حاء. وقد عرفنا فيما درسناه في المقدمة أن كلمة حاء أو هذا الحرف حاء يذكره المحدثون عند تحويل الأسانيد، يعني إذا روى حديث من أكثر من طريق فهو يسوق إسناد الطريق الأول إلى من عليه مدار الرواية، ثم يحول السند فيذكر طريقا آخر إلى أن يبلغ الراوي الذي عليه مدار الرواية، ثم يجمع بين الروايات بقوله كلاهما أو كلهم عن فلان. لكن ذكر الإمام النووي كيف يعني يستعمل المحدثون هذا الحرف حاء من حيث النطق، فبعضهم ينطقه حاء هكذا على الإهمال فيقول حاء، وبعضهم ينطقه الحديثة، وبعضهم ينطقه صح هكذا. أشار الإمام النووي في المقدمة التي سبق أن درسناها. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن يحيى قال هو ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، ثقة ثبت إمام فهو من المرتبة الثانية ومن الطبقة العاشرة، طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. توفي سنة 26 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما شيخه أبو الأحوص اشتهر بكنيته، اسمه سلام ابن سليم الحنفي مولاهم. أبو الأحوص الكوفي قال ثقة متقن صاحب حديث، فهو أيضا من المرتبة الثانية لكنه من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وقد روى له الجميع. ونلاحظ أن هذا الإسناد فيه علو، حيث إن يحيى بن يحيى يروي وهو من الطبقة العاشرة، يروي عن أبي سلام يروي عن أبي الأحوص وهو من الطبقة السابعة. وشيخ أبي الأحوص هو أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله ابن عبيد الهمداني. أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد، من الطبقة الثالثة، وهذا الإسناد يعد يعني في غاية من العلو. وقد روى الإمام مسلم هذا الحديث أيضا من طريق آخر، حيث حول الإسناد فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي. أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ، وهو صاحب تصانيف، يعني له مؤلفات في الحديث، من أشهرها كتابه المصنف، وهو من الكتب المطبوعة، وله أيضا مسند لكن اشتهر بهذا المصنف. أبو الأحوص يروي هذا الحديث كما قلنا عن أبي إسحاق السبيعي عن موسى بن طلحة، فرجع الإسناد إلى موسى بن طلحة. فهذه خمسة طرق روى بها مسلم هذا الحديث، كلها تؤكد شهرة هذا الحديث بين الرواة. هذا الحديث ذكر الإمام مسلم له روايتين ولفظين، أما الأول فالذي جاء من طريق محمد بن عبد الله بن نمير قال إن أعرابيا، والأعرابي هو من يسكن البادية سواء كان عربيا أو غير عربي، سكان البوادي يسمون بالأعراب، وسكان الحواضر يسمون بالعرب. وقد مر بنا في درس ماض من حديث أنس أنهم كانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم يحبون أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم كانوا قد نهوا عن السؤال، حيث أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينتفعون من سؤاله ويتعلمون من ما يسأل. فهذا الأعرابي جاء وعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، والمراد أنه أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وخطام الناقة هو حبل يصنع من ليف أو من جلد أو من كتان، يربط به وجه البعير ورأسه ورقبته من أجل أن يتمكن الراكب من قياد هذا البعير. وهنا تظهر لنا أعرابية هذا الرجل، فإنه اقتحم موكب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بزمام الناقة، مما يكشف ما في الأعراب من شيء من الجفاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الأعرابي بزمام ناقته قال له: يا رسول الله، هكذا جاء في الرواية، أو أنه قال يا محمد. ومقالة يا محمد مشهور بها الأعراب، ولعله يعني ما بلغهم النهي عن أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، كما قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولذلك كانوا ينادونه بهذا الاسم يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه يجيبهم لما يعرف عنهم مما يتحلون به من أخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بادره هذا الأعرابي وقال: يا محمد أخبرني. وهذا يدلنا على أن هذا الأعرابي كان مسلما ولم يكن يعني يسأل عن أصول الإسلام، وإنما كان يسأل عن ما هي الأعمال اليسيرة التي لو قام بها يكفل بها أن يدخل الجنة. وهذا شأن الأعراب، لأنهم يسكنون في البوادي، وربما أنهم يشتغلون بالرعي وبغيره، فلا يجدون الوقت الكافي لإداء الفرائض وإقامة السنن وفعل المستحبات، ولذلك غالبهم يقتصر على فعل الواجبات وترك المنهيات، ويرون أن في ذلك كفاية. ولهذا وجدنا أكثر من رواية يسأل فيها الأعراب عن الحد الأدنى من العبادات، ثم إنهم يعني يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعاهدونه على أنهم يفعلون هذا الذي علمهم، لا يزيدون ولا ينقصون. لكن ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبرهم بأن هذا يكفيهم في أن ينالوا ويدخلوا الجنة، يأخذ الواحد منهم على نفسه العهد بأنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشرهم بأنهم إن فعلوا ذلك يدخلون الجنة إن شاء الله، كما جاء في هذا الحديث. فقال: يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني، وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي. وهذا القول هو من الراوي يصف الحال التي جرى فيها هذا اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الأعرابي. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي يسأل عن هذا السؤال، وهذا سؤال هام، وهذا سؤال له مكانته ووجاهته، ولذلك كف النبي يعني توقف عن السير، لأن مهمته أن يبلغ الرسالة ويعلم الأمة. وما دام هذا الأعرابي قد جاء يسأل عن أمر دينه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقه أن يسأل، وأن من حقه أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله، ولذلك توقف عن السير، وهذا فيه دلالة على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، فهو لم يقابل الأعرابي بما وقف بما فعل، حيث إنه أخذ بخطام الناقة، لكنه استجاب له ووقف، بل إنه لفت أنظار أصحابه رضوان الله عليهم بما علق على فعل الأعرابي وعلى قول الأعرابي، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كف أي وقف، ثم نظر في أصحابه يعني يلفت نظرهم إلى مقالة هذا الأعرابي، كأنه يقول اسمعوا ما يقول هذا الأعرابي. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على مقالة الأعرابي: لقد وفق، أي في سؤاله، يعني إنه سأل سؤالا هاما، وعليكم أن تفهموا جوابه أو سؤاله والجواب عليه، لأن هذا يهم كل مسلم، يهمه أن يتقرب إلى الجنة، أن يسلك السبيل الذي يوصله إلى الجنة، وأن يتجنب سبيل النار، وأن يباعد نفسه عن النار. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد وفق، أو قال لقد هدي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى المقالتين، وشك الراوي أيهما أو أيتهما قالها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى وفق يعني أن الله ألهمه ووفقه إلى أن يسأل هذا السؤال الذي فيه النفع والفائدة، أو أن الله سبحانه وتعالى هداه، لأن هذا من باب التوفيق والهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يلهم أهل الصلاح وأهل الإيمان ما يوفقهم إلى ما فيه خيرهم. فقال لقد هدي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الأعرابي كأنه يؤكد عليه، يعني ماذا تقصد من سؤالك، فأعاد عليه قال له: كيف، يعني كيف قلت، عيد سؤالك مرة ثانية، من أجل أن يستوعبه الناس، ومن أجل أن يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم من طلبه الذي طلب، ومن أجل أن يحفظ الناس هذا السؤال وليعرفوا جوابه. قال له: كيف قلت؟ فأعاد الأعرابي سؤاله، وسؤاله هو: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني، أو ما يباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا أول شيء، أول موجب من موجبات دخول الجنة والابتعاد عن النار الدخول في الإسلام. وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وقد جاء في روايات أخرى كما في حديث جبريل لما سأله: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن يفترض أن هذا الأعرابي عندما سأل كان مسلما، فيعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني أقم على إسلامك واستمر على إسلامك وداوم على إسلامك بأن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا تصرف منها شيئا لغير الله، ولا يقع منك شرك في عبادتك لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة بقاؤها واستمرارها يثاب العبد عليها، أما الوقوع في الشرك فإنه يحبط العمل ويبطله، كما قال سبحانه وتعالى في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا في الحقيقة يدلنا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأن يخلصوا العبادة لله، فإن إخلاص العبادة هو أساس النجاح وأساس القبول وأساس الثواب. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة يعني أداؤها وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. والأحاديث النبوية والآيات القرآنية عندما جاءت تعبر عن وجوب الصلاة وعن أداء الصلاة وعن فريضة الصلاة كلها أو غالبها إنما استخدم عبارة تقيم، تقيم الصلاة يعني تؤديها كاملة. إقامة الصلاة أن يؤدي الإنسان الصلاة كما أمر الله من حيث أداء شروطها: الإسلام، العقل، الطهارة، استقبال القبلة، من حيث إكمال الصلاة من أفعالها، من حيث أفعالها، من حيث الخشوع فيها، من حيث الطمأنينة فيها، لأن هذه كلها من إقامة الصلاة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة المراد بها أداؤها على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولذلك قال: واستقم الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالذي يخشع في صلاته لا يبلغ مرحلة الخشوع إلا بعد أن يوفي أداء الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها. وهذا التعبير وهو قوله إقامة الصلاة يعني تعبير مطرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يؤكد لنا أهمية يعني الاهتمام بالصلاة وأداء الصلاة بالصورة التي شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. تؤتي الزكاة يعني تدفع الزكاة المفروضة، وقد جاء في بعض الروايات تقيم الصلاة المكتوبة، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة. والزكاة المفروضة يعني التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء، لأن الزكاة إنما تجب على الأغنياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لأن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، إنما تجب على من ملك نصابا. والزكاة كما مر بنا أنها تجب في في الأموال، تجب في الأموال، الأموال التي تقبل النماء، في الأموال النامية، فتجب في بهيمة الأنعام التي ترعى معظم الحول السائمة، وتجب في الذهب والفضة، في عين الذهب والفضة إذا بلغ نصابا 20 مثقالا من الذهب ومئتي درهم من الفضة، وتجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وتجب في عروض التجارة في الأموال التي يتاجر بها والتي هي محل بيع وشراء، فالزكاة تجب في هذه الأعيان. فمن كان من أهل الغنى وجبت عليه الزكاة، ولذلك قال وتؤتي الزكاة. ونلاحظ هنا في هذا الحديث لم يذكر الصوم، مع أن الصوم شرع مع الزكاة، ولم يذكر الحج مع أنه أحد أركان الإسلام. وأجاب أهل العلم بأن يعني الراوي اقتصر على بعض الحديث ولم يذكره كاملا، ولعله أشار إلى محل قصد الاستدلال به وله. أما فرضية الزكاة، فرضية الصوم وفرضية الحج فقد كانت، لأن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، والحج هو الذي تأخرت فرضيته، فمنهم من ذهب إلى أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، ومنهم من قال في السنة السابعة، وكثير من أهل العلم على أنه فرض في السنة التاسعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة من الهجرة. وهنا أيضا جاء في الحديث إضافة، وهي قوله وتصل الرحم. صلة الرحم لا شك أنها من واجبات الإسلام ومن الأمور التي دعا إليها الإسلام، لكنها ليست من الأركان، أركان الإسلام الخمسة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام علمها السائل زيادة على أركان الإسلام. ولعله صلى الله عليه وسلم رعى في السائل ما يحتاج إليه من محاسن الإسلام ومن محاسن الأخلاق، فعلمه ما يناسبه. لأننا كما سيمر بنا في درس في حديث وفد عبد القيس، لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام نهاهم عن أن ينتبذوا في أوان معينة، وعلمهم ما يصلح لهم من الشراب وما لا يصلح، وهذا وإن لم يكن من أركان الإسلام، لكنه لما كان الناس محتاجين إليه، ولما رأى في بعضهم من الآثار التي تكشف عن إغراقهم واستغراقهم في تناول الشراب وتعاطي الشراب، لذلك نبههم إلى أحكام الشراب. وفي هذا الحديث قال وتصل الرحم، وبعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي عن سؤاله وانتهت أسباب وموجبات الأخذ بزمام الناقة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كأنك ما دمت سمعت الجواب إذن أتركنا ننطلق. فقال له: إيه؟ دع الناقة. هذا ما جاء في الرواية الأولى. وأما ما سرده الإمام مسلم رحمه الله في الرواية الثانية التي هي رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي، قال: جاء رجل، وجاء هنا التعريف بالرجل مبهما، مع أنه ذكر في الرواية الأولى بأنه كان أعرابيا، ووصفه بالأعرابي أخص من وصفه بكونه رجلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة. وفي الرواية السابقة قال: يقربني. وكلاهما بمعنى واحد. ويباعدني من النار، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. قال: فلما أدبر، يعني فلما تولى الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وهذا محل البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، لأن الإمام النووي لما ترجم لهذا الحديث قال فيه ماذا؟ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. فمن حافظ على أركان الإسلام كانت سببا في دخوله الجنة. هكذا جاء في هذه الرواية: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال: وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: إن تمسك به، يعني لم يقل بما أمر به، يعني إن تمسك به أي بهذه التعاليم. وإنما ذكر الإمام مسلم رواية أبي بكر بن أبي شيبة ليبين الفرق بين الروايتين. وهذا صنيع الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم من دابه ومن شانه أنه يروي الحديث بلفظه، وإذا جمع بين الروايات أشار إلى الفوارق بين الروايات، وهذا من تمام ضبطه رحمه الله. هذا ما يتعلق بشرح الحديث الأول، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري، والله سبحانه وتعالى أعلم.